الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 76 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت، حرسها الله وحفظها وصانها. ونبدأ بالأسئلة الواردة في هذا اليوم، يوم الجمعة، وهو اليوم يعتبر غرة ذي الحجة، أول يوم من شهر ذي الحجة عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة ثم نفتح المجال لكم إن شاء الله تعالى. يقول السائل: إني أردت أن أضحي ثم لم يتوفر لي المال، فهل يجوز لي أن أخذ شيئا من شعري وأظفاري؟ ما دام أنك يعني مثل ما نقول نحن أردت أن تضحي إرادة فقط، ثم يعني تركت هذه الإرادة، فلك أن تأخذ من شعرك ومن أظفارك. وإنما الذي يمسك هو أحد رجلين، إما عازم على الأضحية وإما معين للأضحية. فإذا عزم على الأضحية يمسك، أو عين الأضحية يمسك. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: امرأة سوف تقيم عرس ابنتها في صالة أفراح، وأهل المعرس يضعون دي جي في الصالة غرفة مخصصة للعروس، هل يجوز أن تحضر مع ابنتها في هذه الغرفة فقط وعدم الدخول في صالة؟ هل عليها إثم؟ ما دام أنها بعيدة عن ما يسمى بالدي جي، وما أدري وش اللي في الدي جي، إذا كان في الدي جي أشياء محرمة وهي بعيدة لا تسمع، فنرجو أن لا يكون عليها إثم. أما إذا كان في الدي جي أشياء مباحة مثل الدف ونحوه، فلا بأس بسماع مثل هذه الأشياء. تقول السائلة: نحن مجموعة طالبات في الترجة، وقد قامت المعلمة بإنشاء مجموعة في الواتس للمراجعة، وهي تحدد كمية المراجعة بحيث أن كل واحدة إذا تمت المراجعة المطلوبة تكتب تم، وخصوصا نحن في الإجازة الصيفية، وذلك لتشجيع بعضنا البعض وعدم التهاون في المراجعة، فهل هذا جائز أم نترك؟ إذا كانت المعلمة مقصودها التأكد من المراجعة فلا بأس بهذا، وإنما البدعة أن الناس يخبر بعضهم بعضا بختماتهم، أما هذا لأجل التشجيع على الحفظ، للتشجيع على المراجعة المسؤولة تتأكد أن طالباتها راجعت، لا شيء في هذا البتة. يقول: ما معنى خلافة نبوة بالنسبة للخلفاء الراشدين وهي في الحديث؟ يعني يشير إلى حديث سفينة: إنها ستكون بعدي 30 سنة خلافة نبوة. معنى خلافة نبوة أي أن الخلفاء بعده يصيرون على هديه تماما، هذا هو المقصود بخلافة النبوة، الخلفاء بعده يسيرون على منواله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ولذلك سموا بالخلفاء الراشدين المهديين. الراشدين مسددين في أعمالهم، مهديين مسددين في علمهم. يقول: ما حكم حفلة الخطوبة؟ لا أدري ما معنى حفلة الخطوبة، وهذه الحفلة تختلف باختلاف الأعراف، لذلك لا أعلم الإجابة. يقول السائل: اليوم الجمعة في بلدنا مكمل لذي القعدة، وغدا السبت يكون أول يوم ذو الحجة، بعض الدول حتى في الحج يخالفون، والسعودية أعلنت اليوم أول أيام ذو الحجة، ونحن في حيرة، ماذا نفعل في الوقوف بعرفة ومتى يمسك من أرادنا؟ أما الوقوف بعرفة مو على كيفكم ولا على كيف أحد، الوقوف بعرفة على رؤية هلال السعودية، خلاص انتهت القضية، هذا ما في كلام. ولذلك لا يجوز لأحد أن يخالف أمير الحج. بالنسبة لزماننا أمير الحج هي السعودية، لا يجوز لأحد باتفاق العلماء مخالفة أمير الحج، ومخالفة أمير الحج الذي هو المسؤول عن قوله للناس غدا الوقوف، غدا النفرة، غدا التروية، مخالفة هذا هو من صفات الخوارج عياذا بالله تعالى. أما بالنسبة لمن أراد أن يضحي فلا حواط أن الإنسان يمسك من اليوم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا علمت أنه متزوج، علما بأن زوجها دائما يهينها ويذلها ويتبلى عليها أشياء لم تفعل، ويكذبها في أقوال ويكذب عليها بأقوال لم تقلها؟ أنا أنصح هذه الأخت أن تصبر، فإن الله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، لا سيما إذا كان لها أولاد، فإن ضياع الأولاد مضيعة للأسر، مضيعة للمجتمعات. فإذا صبرت جعل الله لها مخرجا وفرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأما كونه هو يهينها وهي صابرة فهو الموزور وهي المأجور. يعني المرأة يعني كان المنبغى أنها تفرح أن الله جعل لها باب من أبواب الحسنات، أن واحد قاعد يتبلى عليها حتى لو كان زوجها، هذا باب من أبواب الحسنات. واحد ماشي بالشارع يسبك يشتمك، قل الحمد لله. ليش تقول الحمد لله؟ الله جعل لك باب للحسنات، ليش أنت زعلان؟ يعني واحد لو جاءك قال بعطيك 100 دينار تزعل ولا تفرح؟ جاوب، تفرح. طيب اللي يسبك ويشتمك ويتبلى عليك هذا كأنه يعطيك حسنات، ليش أنت زعلان؟ خلي مالك، الحمد لله. يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيه يوم، ليش زعلان؟ فيه يوم. فأنا أنصح هذه الأخت بالصبر. على كل حال إذا أرادت الطلاق عليها بمشاورة أهلها. يقول السائل: من أراد أن يضحي فمتى يمسك من شعر وأظفاره؟ يمسك إذا كانت نية سابقة على ذي الحجة، فيمسك من غروب شمس آخر يوم من أيام ذي القعدة اللي هو أمس الخميس. إذا كانت النية غير موجودة ثم حدثت النية، يعني شخص مثلا ما في باله الآن، ما عنده فلوس، ما في باله أنه يضحي، بعد 3 أيام جاء أبوه قال له خذ هذه 300 دينار هدية مني لك، صار عنده فلوس ولا لا؟ صار عنده فلوس، قال خلاص 300 هدية من أبوه، 200 لي و100 بشتري فيها مضحية، يمسك من حين يصير عنده نية. نعم. يقول السائل: ما المشروع من العبادات للمرأة الحائض في العشر من ذي الحجة؟ الحائض تعمل كل ما يعمله الناس من العبادات والطاعات ما عدا أمرين: الصلاة والصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالمرأة الحائض تفعل جميع الطاعات: ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن غيبا، استماع القرآن لكن لا تمس المصحف، والدعاء والصدقة والإحسان والصلة والبر وإلى آخره، كل الحسنات الباب فيها مفتوح. يقول: ما هي نصيحتكم لمن كان على الاستقامة ثم رجع عنها حتى صار لا يصلي؟ نصيحتي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، وأننا سائرون إلى الله، وأن من لا يصلي يخشى عليه من الكفر، كما قال عز وجل: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. الذي لا يصلي يخشى عليه من الهلاك الأبدي، لقوله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فالحذر الحذر من ترك الصلاة. الذي يضيع الصلاة نخاف عليه، فكيف باللي يترك الصلاة؟ قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فأوصي نفسي وهذا الأخ للمحافظة على الصلاة أولا، ثم الاستقامة على دين الله ثانيا. فوالله إن السعادة، كل السعادة في الاستقامة على أمر الله جل في علاه. ما من سعادة دائمة إلا في العلم والعبادة، إلا في العلم والعبادة. أما السعادات الدنيوية فهي موقوتة زائلة منغصة سابقة بالنغص بالمنغصات، مصاحبة بالمنغصات، ملحوقة بالمنغصات. أما الطاعات، طاعة الله عز وجل كله خير. يقول السائل: هل العمل بالمحاماة وتولي النيابة العامة والقضاء جائز وفق القوانين المعمول عندنا بالكويت؟ إذا كان المحامي يحامي ويدافع عن المظلوم لا بأس، لكن لا يجعل همه المال فيدافع حتى عن الظالمين، هذا أمر محرم. لكن يجب عليه أن يكون دفاعه هذا وفق الشرع. وهكذا الذين يتولون النيابة العامة والقضاء عليهم أن يتحروا الحق وأن يتحروا العدل وأن يحكموا بالقوانين الموافقة للشرع. يقول: هل من السنة أن أضحي عن نفسي ويكون خارج البلاد لحاجة الناس لأن والد الزوج يضحي عنه وعن أهل بيته؟ الإنسان الذي يريد أن يضحي، من الذي يستحب له أن يضحي أو يجب عليه أن يضحي؟ لأن ما حكم الأضحية، واجبة ولا سنة؟ الجمهور قالوا سنة، الحنفية واختيار شيخ الإسلام وبعض العلماء أنها واجبة، الأضحية عند الجمهور مستحبة وعند الحنفية أنها واجبة، وهو اختيار بعض المحدثين، والصحيح أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. ها شلون يعني لو كان مستحب يقوله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول في القرآن: فصلي لربك وانحر، باتفاق المفسرين وانحر يعني الأضحية. طيب، هذا أمر من الله، من الذي يجب عليه أو يستحب؟ على القول القولين، الذي يجب عليه أو يستحب هو الذي له مال مستقل، هو الذي له مال مستقل ويعيل نفسه. فمثلا أولادك إذا كان لهم مال مستقل لكن أنت تعيلهم فلا يجب عليهم النفقة، لكن لو كان ابنك كبير له مال مستقل، حسابه مستقل، يجمع نفسه مستقل ويعيل نفسه ويقط معك في البيت، إذن يجب عليه أن يضحي أو يستحب. المرأة إذا كان لها مال مستقل عن زوجها وهي تعيل البيت ولا تكتفي بإعالة الزوج مثلا، فنقول كذلك يجب عليه أن يضحي أو يستحب على القولين السابقين. هكذا ينبغي أن نفهم، ليس العبرة بالمساكنة والمعاشرة، العبرة بالإعالة والاستقلالية، هذا هو الصواب. فمن كان مستقلا عن معيله حسابا وإعالة فعليه الأضحية وجوبا عند الحنفية واستحبابا عند الجمهور. وحينئذ من ضحى خارج البلد أو داخل البلد الأمر فيه واسع، والقول بأن الأضحية خارج البلد صدقة هذا قول ضعيف، فإن التوكيل في الأضحية ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وين الدليل؟ الدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 بدنة، 63 بدنة، ثم أمر عليا أن يذبح بقية هديه. وكل ولا ما وكل؟ وكان قد أهدى 100 بدنة، فلما جاز التوكيل فحينئذ المكان لا يغير الحكم، توكل هنا توكل هناك توكل هناك شرقا غربا التوكيل حكمه لا يختلف. إذا ثبت التوكيل حينئذ، لذلك لا أعلم أحدا من السابقين قال بأن من أرسل أضحيته إلى خارج قريته إنها صدقة، هذا قول لبعض المعاصرين ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد خالفه الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن إبراهيم وهيئة كبار العلماء وغيرهم. فالذي نقول إن الأضحية بحسب النية، أنت وكلت إنسان يذبح عنك، أنت ساكن في الديرة وكلت إنسان يذبح عنك في الوفرة، هي أضحية. لكن على قول من يقول إنه إذا أرسلها إلى خارج بلده صدقة، طيب شنو ضابط البلد عندك؟ واحد ساكن بالجهرة ووكل واحد يضحي عنه في الوفرة، شنو تعتبره أنت الآن؟ تناقض. إن قال أضحية تناقض لأنه خارج عن قريته، لماذا قيدته بالبلدة؟ من أين أتيت بهذا القيد؟ إن قال لا والله هي أضحية، إذن لا فرق بين كونه في الوفرة ولا بين كونه في الخفجي ولا بين كونه في الخرطوم ولا بين كونه في القاهرة ولا بين كونه في مقديش، وما في فرق، أنت وكلت. لكن أنبه على أمر أيها الإخوة، الأضحية من أنفس ما نتقرب به إلى الله في هذه الأيام، خير ما نتقرب به إلى الله في هذه الأيام الأضحية، فينبغي أن نتقرب إلى الله بأنفس الأضاحي. بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول لا أنا ماني مضحي بالكويت. ليش؟ مهو مقصوده، لاحظ، لو مهو مقصوده النظر إلى حاجة المسلمين، مقصوده أن يهرب من القيمة. يجيه ضيفان يذبح لهم ب100 دينار ب60 دينار ما عنده مشكلة، لكن لما تقول له أضحية قال الله الأضحية 100 دينار والله ما أقدر، يرسل 20 دينار برا يقول ضحوا عني. إذن مقصوده الهروب من التقرب بالأمر الفاضل، هذا غلط. لو قال أنا أضحي في الكويت، ليش؟ قال عشان أنا أعرف أنه إذا ضحيت في الكويت أعرف أن الكويت راح مثلا العيد عندهم في يوم الفلاني، أنا أقدر أخذ أظافري وأقص شعري. واحد ثاني يقول أنا بضحي في الكويت أفضل، ليش؟ قال لي عشان أعرف أن في فقراء معينين بعطيهم بنفسي، صح؟ واحد ثالث قال أنا أضحي بالكويت أفضل، ليش؟ قال يمكنني أن آكل أو أعطي لأصدقائي هدايا، صح؟ هذه الاعتبارات صحيحة. أما مجرد أنك أنت ترسل خارج البلد لأجل فارق القيمة، هذا غلط أيها الإخوة. لكن لو أنك وضعت في قلبك أنك ترسل خارج البلد لأجل حاجة المسلمين وترسل نفس القيمة، فنرجو إن شاء الله عز وجل أن هذا خير. يقول هل يصح قول إن الله تعالى دائما وأبدا متكلم بلا حرف ولا صوت؟ الله سبحانه وتعالى متكلم أزلا وأبدا، وهو سبحانه وتعالى يتكلم. قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وقال جل في علاه فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلم يأتي وقت لم يكن متكلما، ولا يأتي وقت لا يكون متكلما، فهو سبحانه وتعالى له صفة الكلام على وجه الكمال والجلال والبهاء سبحانه وتعالى. وكلامه عند أهل السنة حرف وصوت، وما ليس بحرف ولا صوت فهذا كلام نفسي، هذا لا يثبت أهل السنة فقط. أهل السنة يقولون إن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، ولذلك ألف الإمام السجزي رسالة عظيمة بعنوان رسالة في الحرف والصوت. يقول السائل هل الليل في العشر من ذي الحجة له الفضل الوارد بالأحاديث أن العمل فيه أحب إلى الله وغيره من الفضائل، أما أن هذا مختص بنهار العشر؟ الصواب أن العشر كلها فاضلة، لكن نهارها أعظم. لماذا نهارها أعظم؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام، طيب ما الدليل على فضل الليالي؟ القرآن والفجر وليال عشر. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالأيام والآية بالليالي، لأن المقصود من ذكر الليالي تمام العشر والنهار تابع لليل. لكن لو قال والأيام العشر، فربما ظن ظان أن الليالي تسع وأن الأيام عشر، فلما قال وليال عشر علمنا أنها بتمامها عشر، عشر من الأيام وعشرة من الليالي. إذن الفضل راجع إلى اليوم وإلى الليل. في الليل تقوم وتقرأ وتذكر الله، في النهار تصوم وتقرأ وتجلس في المسجد تحضر حلق العلم والدروس والدعاء وتصل الأرحام وتزور المرضى ونحو ذلك. يقول السائل هل غسل الجمعة واجب وهل يأثم الإنسان على تركه؟ إن كان الإنسان لم يكن قد اغتسل خلال الأسبوع فيجب عليه أن يغتسل يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة. أما إذا كان اغتسل خلال الأسبوع مرة أو مرتين فالصواب أن غسل الجمعة مندوب وليس بواجب، لحديث عائشة رضي الله عنها. يقول السائل نومي ثقيل ولا أترك السرير إلا بعد مدة من رنة المنبه وهم الأكبر صلاة الفجر، وزميلي في الغرفة عكسي تماما، يقول فالمنبه يرن فيستيقظ الآخر ويقول أنا ما ذنبي، أنت لا تستيقظ وأنا أريد أن أستيقظ، ما فهمت السؤال. على كل حال الظاهر أنه يقول أن صاحبه منزعج من رنة المنبه، إزعاجه ما دام أنه وضع المنبه على وقت الصلاة فإزعاج الصاحب لا يضر، فينبغي عليهما جميعا أن يقوما لصلاة الفجر. وعليهم أن يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان. يقول: هل يجب الوضوء بعد أن نوضي الأطفال؟ يعني بعد ما نغسل الأطفال لا يجب، وإنما نغسل اليدين فقط. فإن ملامسة النجاسة أو ملامسة عورة الأطفال لا ينقض الوضوء، ملامسة النجاسة لا ينقض الوضوء إجماعا، هذه مسألة إجماعية، لكن ملامسة عورة الأطفال على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: هل يجب على المرأة قضاء اليوم الذي تكون فيه قد طهرت من الدورة الشهرية ولكنها أخرت الاغتسال للصباح؟ أي نعم، يجب على المرأة ما دام أنها طهرت من الليل ثم لم تغتسل إلا في الصباح، يجب عليها قضاء هذا اليوم، يجب عليها قضاء هذا اليوم اتفاقا. يقول: ما هو أقصر وقت بين العشاء والمغرب؟ أو قد يختلف من مكان إلى آخر. لا شك أن الوقت بين المغرب والعشاء يختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، فالوقت بين المغرب والعشاء في الصيف ليس كالوقت بين المغرب والعشاء في الشتاء، هذه قضية معلومة. وأما تحديده بالدقائق فهذا أمر صعب، لكن الفقهاء رحمهم الله حددوه بالعلامات، فقالوا: علامة خروج وقت المغرب غياب الشفق، غياب الشفق الأحمر في جهة المغرب، في جهة المغرب، وعلامة دخول الليل هو ظهور الظلمة في جهة المغرب. يقول السائل: هل يجوز الوضوء بالماء المقطر من المكيف؟ لا شك أنه يجوز، لأنه ماء طاهر، ما في أي إشكال. يقول: سافرت، لأن المكيفات تسحب الهواء ومع الحرارة تسحب ذرات من الأكسجين وكذا، فينتج مع الملامسة مع الهيدروجين ينتج عنه الماء، ما في بأس. يقول: سافرت للحج متمتعة وفي الطيارة غفوت وطافني الميقات وأحرمت متأخرة، الله المستعان، وبعدما نزلت نسيت النقاب علي وما لبست البوشية، آخر شيء تذكرت وفسخت النقاب، فماذا علي؟ أما إذا جاوز الإنسان الميقات ولم يلبي، مع أن النية كانت موجودة لكن لم يلبي من الميقات، فإن عليه الآن أحد أمرين: إما أن يرجع إلى أقرب ميقات مثل السيل الكبير مثلا مرة أخرى فليس عليه شيء، وإما أنه يستمر بالتلبية إذا كان لبى، وعليه حينئذ دم يذبحه في مكة لفقراء مكة. وأما بالنسبة للبس النقاب مع النسيان ليس فيه شيء. يقول: هل يصح تقسيم صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية وذاتية فعلية؟ لا شك أن هذا التقسيم صحيح، فالله عز وجل موصوف بالصفات الذاتية مثل العلم والسمع والبصر والحياة، وموصوف بالصفات الفعلية مثل الرضا والغضب، وموصوف سبحانه وتعالى ببعض الصفات التي هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار مثل الكلام. يقول: ما معنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني؟ معنى هذا الحديث المعية الخاصة، مثل قوله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فالمعية الخاصة النصرة والتأييد، وأنا معه إذا ذكرني، أي معه معية خاصة، معية المحبوب لحبيبه، معية الولي لمولاه، معية الناصر لمنصوره. قال: ما هو أفضل كتاب يحكي سيرة الصحابة صحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ هو كتاب سير أعلام النبلاء، وشيخنا عبد المحسن العباد له رسالة في سيرة معاوية رضي الله تعالى عنه. يقول: هل يجزي صيام التطوع عن الميت؟ الصحيح أن صيام التطوع عن الميت ليس عليه دليل. توفيت أمي، ما هي الأعمال التي يمكن أن يقوم بها ليصل الثواب إليها في قبرها؟ أولا يصل إلى الميت الدعاء، وهذا بالإجماع، الصدقة، وهذا أيضا بإجماع أهل السنة والجماعة. وأما بعد ذلك من الأمور فهذا فيه نظر، لا يصل إلى الميت الصلاة، ولا يصل إلى الميت قراءة القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم. فأنت تريد أن يصل إلى الميت الحسنات فعليك وعليك بالدعاء وعليك بالصدقة عنه. يقول السائل: إذا كنت أصلي رابطبة المغرب والعشاء ودخل معي شخص يريد أن يصلي الفريضة فأصبحت إماما، هل أكمل الصلاة سرا أو جهرا؟ لا، تكمل الصلاة جهرا. يقول: هل يجوز أن أرسل المال إلى خارج الكويت يضحون عني؟ يجوز، من حيث الجواز يجوز، لكن الأفضل أن تضحي في البلد. يقول: ماذا يعني يصار بعمل إلى غالب الظن عند عدم، يصار إلى العمل بغالب الظن عند عدم اليقين؟ يعني مثاله، معنى هذا الكلام أنك أنت الآن شكيت هل ثوبك فيه نجاسة أو لا، غالب الظن أنه ما فيه نجاسة. ليش؟ لأنه ما تشوف، لا تشم لا تشوف، فإذا يصار إليه. أنت تقول إذن الثوب طاهر، رحت مكان تبي تصلي في البر، شفت هذا المكان جاء في ظنك أن هذا المكان يمكن نجس، واحد بال فيه، لكن غالب الظن أنه لا ترى فيه لا أثر البول ولا ريحة البول ولا تشم شيء من علامات النجاسة، فغالب الظن أنها طاهرة. هذا معنى هذه القاعدة: يصار إلى العمل بغالب الظن عند عدم اليقين. يصار إلى العمل بغالب الظن عند عدم اليقين. مثلا مات ميت وترك زوجة وبنتا والزوجة حامل، الآن ما ندري حامل بأي شيء، حامل بذكر ولا بأنثى، ما هو غالب الظن الآن من حيث جهة أن الإرث يكون أكثر؟ الإرث الأكثر هو للذكر، صح؟ إذا نعمل بغالب الظن فنوقف مقدار الذكر ولا نقسمه حتى يظهر الولد. نعم. يقول السائل: جاء في الحديث: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على قياشيمه، فهل تشترط النية الاستنثار بعد الاستيقاظ من النوم؟ والاستنثار في هذه الحالة عبادة؟ الاستنثار عبادة لا شك، لكن لا يشترط فيها النية. لماذا؟ القاعدة أن إزالة النجاسات والقاذورات لا يشترط فيها النية. يعني واحد دخل أكرمكم الله الحمام واستنجى وغسل، ما استظهر ولا تذكر صورة العبادة، فهذا مجزي باتفاق الفقهاء، فهذا مجزي باتفاق الفقه. أما الوضوء لابد فيها من النية عند جمهور العلماء، لأن الوضوء فعل وليس مجرد إزالة نجاسة، ما في نجاسة أصلا. وين النجاسة؟ أنت ما توضى في نجاسة على جسمك؟ ما يلزم. إذن نقول إذا الاستنثار وقت الاستيقاظ من النوم بدون نية مجزئة. يقول: صليت الجمعة وأنا في وقت السفر، فهل أجمع العصر ركعتين وصلي مع صلاة الجمعة؟ الذين يجيزون الجمع وهم الحنابلة والشافعية والمالكية اختلفوا في هذه المسألة، فالحنابلة يمنعون جمع العصر مع الجمعة، والشافعية والمالكية يجوزون، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم الأكل باليد اليمنى واليسرى معا كأكل البيتزا والبرجر، حيث يلزم مسكهما باليدين معا؟ يعني يوعان يمسك البيتزا هالشكل من اليمين ومن اليسار ويأكلها. طيب، ما في بأس، ما دام أن اليمين مشغول فلا بأس حينئذ بإشغال اليسرى مع اليمين. يقول السائل: المحرم هو الأكل بالشمال دون اليمين. يقول: هناك بعض الدعاة هداهم الله يجوزون الأخذ من اللحية والأظفار لمن أراد الأضحية، فما قولكم؟ أجل، هذا مو بعض الدعاة، هذا قول لبعض الفقهاء، فإحنا ما نجي نحجر واسع، نحن نفتي بما ندين الله عز وجل به. نحن نقول حديث أم سلمة في صحيح مسلم حديث صحيح، ونفتي بأن من أراد أن يضحي يمسك. من اللي يمسك؟ اللي يضحي ولا وكيله؟ يعني مثلا أحمد يضحي وأنا الوكيل، من اللي يمسك؟ أحمد مو أنا. هذه مسألة واضحة، نحن نفتي بهذا، لكن هذه قضية مهمة الآن. لكن إذا أن شخص اعتقد القول الآخرين، نحن نقول له عندنا حنا حديث، ولكن لا نضلل ولا نبدع ولا نفسق ولا نحجر واسع. يقول: هل يجوز شراء أضحية العيد بالكيلو؟ الله، ما أدري شلون صاير هذا، من أغرب ما مر علي. يعني يذهب إلى الجزار يقول له: الخروف كم كيلو يطلع؟ قال: والله الخروف يمكن يطلع 20 كيلو. قال: أعطي 20 كيلو لحم. لا، المقصود من الأضحية، ما المقصود من الأضحية؟ هذه قضية مهمة ترى، لا بد أن ننتبه. ما المقصود من الأضحية؟ المقصود من الأضحية ثلاثة أمور. الأول التقرب إلى الله عز وجل بإنهار الدم، وهذا غير متصور في إيش؟ ها، في اللحم الذي تشتريه. لأن اللحم الجزار لما ذبح شنو كان نيته؟ البيع، صح ولا لا؟ طيب، ثانيا ننتبه إلى قضية أخرى. المقصود من الأضحية التشبه بالحجاج الذين يضحون ويهدون. ها، ثالثا إظهار شعيرة من شعائر الإسلام. وأما شراء اللحم وبيعه هذا فيه إخفاء لهذه الشعيرة. الآن في بعض البلدان الكفار يستغربون من حال المسلمين في ذي الحجة. حدثني رجل من طلاب العلم كان معي يدرس، يقول إذا جاء وقت يوم العيد يقول الكفار اللي في قريتنا كلهم يجون عند المسلمين يطالعون، يقول إيش هذا الدين اللي يأمركم بالذبح، ها، فيأخذون منا اللحم ويأخذون كذا. هذا أمر عظيم يا أخوة، شعيرة من شعائر الإسلام. فصل لربك وانحر. ما يجوز أبدا، لا يجوز. يعني مثلا الشيخ حسام يسأل عن صورة موجودة في مصر، في مصر يبيعون الخروف حي، يبيعون الخروف حي بالوزن، صح؟ هذا أنا أعرفه. يعني مثلا عندنا تجي تشتري الخروف يقول لك هذا الخروف بستين دينار، هناك لا، الخروف يوزن ثم يباع على الكيلو، فإن كان 20 كيلو فقيمة 20 كيلو، إن كان 15 كيلو قيمة 15 كيلو. لا، هذا بيع للخروف، هذا ما له علاقة بالوزن، لكن باعوه بالوزن. البيع قد يكون بالوزن، قد يكون بالحجم، قد يكون بالعدد، لا علاقة فيها. يقول السائل: إذا كانت الزوجة تقول ما رأيت منك خيرا قط، فماذا على الزوج أن يفعل؟ على الزوج أن يصبر وأن يعلم أن هذه خلة وصفة للنساء يصعب عليهن التخلص منها أبدا، يصعب عليهن التخلص منها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو رأت شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، أحسنت إليها الدهر كله واخطيت مرة واحدة زليت، يا ويلك. فتصبر. طبعا هذا كله بسبب البعد عن الدين. كلما قربت المرأة إلى الله عز وجل، تعاملت مع الله، كلما كانت عظيمة الحفظ للعشرة. لكن المستغرب جدا أن الرجال ينسون العشرة، هذه مصيبة المصائب. كيف رجل تسمي نفسك رجل تنسى العشرة؟ والله أكرمكم الله، كلب ها لو أطعمته يوم يومين، لو شافك بعد 100 سنة ها وإذا بالكلب يهز ذيله أمامك. ليش؟ حافظ على العشرة. طيب أنت رجال ليش ما تحافظ على العشرة؟ غريب والله. الله المستعان. يقول: ما حكم صيام التسع؟ صيام التسع سنة مستحبة لا شك في ذلك، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر. وأما حديث عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر أو صائما العشر، روايتين. فالمقصود صائما العشر يعني كله، لأن يوم العاشر عيد ما يصومه. أو ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر يعني عندي في يومها، هذا المقصود. يقول: ما حكم صيام السبت إذا صادف يوم عرفة؟ جمهور العلماء يجوزون هذا، ولم يقل بالكراهة إلا بعض الفقهاء، لكن هذه الكراهة تندفع بصوم يوم قبله. مثلا صادف السنة هذه عرفات أي يوم؟ سبت. فأنت تريد أن تدفع الكراهة، ماذا تفعل؟ تصوم الخميس، جمعة، سبت، ارتحت ولله الحمد. ولم يقل أحد من أهل الفقه المتقدمين إلا قولا شاذا لبعض التابعين أن صيام يوم السبت لا يجوز مطلقا، وقد تبعهم على ذلك بعض المحدثين مثل شيخ مشايخنا الشيخ الألباني رحمه الله، لكن لا يتابع على هذا القول رحمه الله الجميع. يقول السائل: سمعت بعض المشايخ الفضلاء يقولون صوم العشر لا يصح حديث حفصة الذي في الباب. غير صحيح الحديث، صحيح، صححه جمع من أهل العلم. يقول: ما هي كيفية إخراج زكاة الراتب والمنزل المعد للسكن وذهب الزينة إذا كانت الذمة المالية للزوجين واحدة بسبب جمع من المرتبين، فكيف يحسب النصاب؟ ما دام أن الذمة المالية للزوجين واحدا فنصابهما واحد. هذه قضية مهمة ترى. يعني أنت لك راتب وزوجتك لها راتب وتجمعون فلوسكم مع بعض، فحينئذ النصاب هذا المال واحد. متى ما صار تستطيعون أن تشتروا من هذا المال 85 جرام من الذهب وجب فيه الزكاة. إذن هذا الراتب كيف نحسب زكاته؟ الراتب ليس فيه زكاة، لكن الزكاة فيما يبقى من الراتب، فتضمه مع المال الأصلي الموجود عندك فتخرج الزكاة. مثلا إنسان عنده 1000 دينار في الحساب في الخزنة، ثم كل شهر يضيف إليه 20-30 دينار 50 دينار، في نهاية السنة القادمة صار عنده 1400 دينار، فيخرج زكاة 1400 دينار مثلا. وأما بالنسبة للسكن، السكن ليس فيه زكاة، وذهب الزينة الذي يترجح والله أعلم هو قول الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الذهب إذا بلغ النصاب فوق 85 جرام فإن فيه الزكاة سواء كان للزينة أو غير لذلك. هذا ما تيسر الجواب على الأسئلة الواردة. نفتح المجال لكم الآن. نعم تفضل. أي خلاص تخرج الموجود بالكامل. نعم نعم هذه مسألة مهمة. الآن لو كان إنسان يملك يعني زكاة، هل يعطي الزكاة لشخص واحد أو يعدد؟ أولا ينظر إلى الأحوج، أولا ينظر إلى الأحوج، فإن كان المحوجين كثر وهو لا يستطيع إخراجهم من الفقر بزكاته، فالأفضل أن يعطي الزكاة لشخص واحد بحيث يخرجه عن الفقر، فيصير هذا الأخ معه في السنة القادمة يخرج الزكاة مثله، هذا أفضل. أما إذا كان الحاجة أشد فالقسمة أفضل. نعم تفضل. ما في أي بأس، يجوز الذهاب إلى عرفة ليلا، والسنة الذهاب إليها بعد طلوع الشمس، السنة. والواجب أن يكون الحاج موجود في عرفات بعد زوال الشمس. نعم سبحانك الله. أبو وليد. بالنسبة للأضاحي المجزئ واحد، لكن لو أراد الإنسان يضحي عن نفسه 10 100 خروف 100 بدنة، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، والهدي حكمه حكم الأضحية. لماذا حكم الهدي حكم الأضحية؟ قالت عائشة: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، وكان هذا الحديث في الحج، فسمت الهدي أضحية. فأنت إذا أردت أن تضحي عن ميتك، أمك أو أبوك أو جدك أو ابنك أيا كان تريد أن تضحي عنه، فأنت بالخيار تضحي 1 خروف 2 3، تضحي بقرة، تضحي بجمل، الأمر فيه واسع إن شاء الله. لكن إذا كان الميت قد وصى بعدد معين، مثلا لو قال الميت لأولاده: أنتم 5 كل واحد منكم يضحي عني، كم صار الآن؟ 5. فهنا ما دام الأولاد قادرين على إنفاذ الوصية فحقها عليهم أن ينفذوا وصيتها بالعدد الذي عينته. لكن إذا عجزوا، فمن عجز سقط عنه، ومن لم يعجز بقي في حقه. نعم. فوزي. اتفاق العلماء رحمهم الله أن البقرة مجزئة عن 7 أفراد في الأضحية، وكذلك الجمل أو البعير. ونص العلامة ابن قدامة رحمه الله أنه يجوز اختلاف النيات في 7 المشترك في البقرة أو الإبل. مثلا شخص يقول أنا أريد أن أضحي فلي من البقرة 70، وآخر يقول أنا أريد أن أعق عن ولدي فلي من البقرة 7، والآخر يقول والله أنا أريد 7 أتصدق به للفقراء والمساكين. يجوز اختلاف النيات. نعم تفضل. حكم النذر. النذر أيها الإخوة ابتداؤه مكروه. لماذا مكروه؟ لأن الإنسان يلزم نفسه بشيء لم يلزمه به الشارع. الإنسان عليه أن يكتفي بما ألزمه به الشارع، ولكن إذا لم يكتفي فيكون قد أتى أمرا مكروها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كرهه وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال إن النذر لا يأتي بخير. ليش النذر ما يجيب خير؟ سؤال. أولا النذر لا يقرب بعيدا ولا يباعد قريبا. ثانيا النذر قد لا تستطيع أن تفي به فتقع أنت في المخالفة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير. لكن إذا نذر الإنسان يجب عليه أن يفي، يجب وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ولقول الله جل في علاه في مدح بعض عباده قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمدحهم لا لنذرهم، وإنما مدحهم لوفائهم بنذورهم. فذلك نقول ابتداء النذر مكروه والوفاء به واجب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب.